ميزها الله جل وعلا بأنها خير من ألف شهر. فلك أيها المسلم مجالات متعددة وساعات كثيرة متوالية، وإذا فاتك جل أيام العشر فقد بقي فيها بقية، بقيت بقية ليلتك هذه وبقيت الليلة التي تليها التي هي أرجح الليالي لأن تكون ليلة القدر، فإن أرجح الليالي في كلام المحققين من أهل العلم أن ليلة القدر ليلة 27، فمن فاته شيء من الليالي وغفل عن الاهتمام به أو بها فليتدارك ليلته هذه لتهيئه بإذن الله جل وعلا لاستقبال الليلة القادمة، وليستعد لليلة القادمة بأخذ قسط من الراحة في نهار غد حتى يوافي ليلة 27، وقد هيأ لنفسه بإذن الله أسباب النشاط والصبر والاحتساب ومراجعة النفس وتفقد أحوالها وتقليب صفحاتها السابقة للاعتذار عما حصل من تفريط أو إفراط، والتوبة عما حصل من خلل وسوء وخطايا. وليعمل الإنسان كأنه مودع، إن لم يودع في ليلته فقد يودع فيما بعدها، فإن في الأثر اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. من تيقن أنه يموت في الغد وأيقن بملاقاة الله وأيقن بعرضه على الله جل وعلا ومحاسبة الله له استعد واستعرض ما مضى من الأيام واستذكر ما قام به من أعمال وما ارتكبه من أنواع الإخلال بالأدب والمروءة وواجبات الدين ونوافل الطاعات، فجدد توبة واستغفارا وإنابة إلى الله جل وعلا بصدق، وكرر ذلك، عمل عمل الفزع الذي يعلم أنه لا نجاة ولا منجا من عذاب الله إلا بالالتجاء إليه، ولا فوز ولا تحصيل لأسباب الأمن إلا بالرجوع إليه جل وعلا. هذه الأيام الساعات التالية يا عباد الله لا تقدر بثمن، فإن عامة شهرنا قد مضى وقد انطوت صفحاته على ما أدينا من أعمال، ولا يسترجع شيء من الماضي، لا تسترجع الصفحات الخالية لتملأ، لكن قد تمحى الصفحات المليئة بالسوء إذا كان السوء بين العبد وخالقه جل وعلا، وذلك بالتوبة إلى الله بصدق والإنابة والإكثار من الاستغفار، وكلما تذكر مواقف يستحي أن يراها أو تذكر له وهو بين يدي الله جل وعلا يتبعها بتوبة صادقة وإنابة إلى الله جل وعلا واعتذار والتزام السير على الصراط المستقيم. هذه الصورة العظيمة يا عباد الله، صورة العصر يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو لم ينزل من المواعظ سوى هذه السورة لكفت الناس، لأن المقسم بخسارة الإنسان هو أصدق القائلين وهو علام الغيوب، وقد أقسم أن الإنسان في خسر أي خاسر إلا من استثناهم جل وعلا وهم أهل الإيمان المصدقون بالله جل وعلا ووجوب وجوده وقدرته وأنه الموجد لهذا الكون كله بأرضه وسمائه وما بينهما وما فيهما من سائر المخلوقات. آمن بذلك وآمن بأن الله أمره ونهاه، أمره بصالح العمل فعمل الصالحات، والصالحات تشمل الإيمان والاعتقاد، تشمل الصلوات الخمس، تشمل فرائض الإسلام، تشمل كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه مما دل عليه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى العاملين بالصالحات أن يتم بينهم التواصي، يتواصون بالصبر على طاعة الله والصبر على ترك ما حرم الله والصبر على كيد الأعداء ومنابذتهم، ويتواصون بالحق وهو لزوم الطاعة والاستمرار على العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سوى ذلك لا ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على العامل. فالذي ليس عليه أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يقم بتشريعه للعباد فليس من الصالحات. إن الصالحات محصورة بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإذا كنت ترجو وتريد أن لا تكون مع الخاسرين، أن يتحقق لك الفوز بالنجاة من عذاب الله جل وعلا، فحقق إيمانك واعمل بالصالحات وتعاون مع إخوانك المسلمين على التواصي بالحق، على التمسك به والتقرب إلى الله جل وعلا بما يرتضيه، والصبر على ما يواجه الإنسان في هذه الدنيا من مضايقات ومخالفات واستهزاء ومضادة. فإن من يكون على الحق لا يضيره كيد كائدين، وينبغي أن لا يبالي بمن أعرض عنه أو سفه رأيه، ما دام أنه على الحق فهو بحول الله منصور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم كيد من خالفهم. المهم أن يتحقق أنهم على الحق، أنهم آمنوا بالله وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلتحرص أيها المسلم على النجاة من سبيل الخاسرين، فإن الخلاق العليم أقسم جل وعلا بخسارة كل إنسان إلا من استثناهم في هذه السورة العظيمة التي اشتملت على الإيمان والعمل به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على تحمل هذه المسؤوليات العظيمة والثبات على الحق. فإنها كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو لم ينزل على العقلاء من المواعظ والمخوفات والزاجرات سوى هذه السورة لكفت لكل ذي عقل ألقى السمع وهو شهيد. لأن الإيمان إذا جاء ذكره وحده شمل كل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة. يعني أن كل الأعمال من صلاة وصيام وتصدق وحج وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإحسان إلى العباد وتعليم علم وتعلم علم، كل ذلك داخل في الإيمان. وما يذكر معه كالتفصيل لما أجمل في كلمة الإيمان. أيامك أيها المسلم هذه أيام تحقيق هذه المطالب والمسابقة إلى تحقيق الرغائب والفوز بالمراتب العالية التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه الصالحين. ولتحرص ألا تنفرط منك بقية هذه الليالي دون أن تفوز بتحقيق مغفرة الله لك. فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسيأتي إن شاء الله حديث عن ليلة القدر ومزاياها وما يرجى أن يتحقق لمن يقومها من الأجر، ولكن قد لا يتحقق الإنسان الإقبال عليها دون أن يستعد لها بالتوبة السابقة ومعاناة العمل قبل وصولها. والحرص على المواصلة ما بين الدعاء والثناء على الله جل وعلا والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب من الأعمال من أفعال وبذل لوجوه البر والإحسان إلى عباد الله. فلتحاول أن تفوز بالفوز العظيم وهو المغفرة التي يفوز بها المتسابقون إلى الله جل وعلا. إن الأمة الإسلامية محتاجة إلى رجوع صادق إلى الله وإلى توبة محققة وإلى كشف ما هي فيه من كروب وخطوب، وما تواجهه من كيد أعداء أقوياء. وإذا كانت لا تمتلك القوة الحاضرة من أنفسها فلتحسن الالتجاء إلى القوي المتين جل وعلا الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويغير الأحوال المتردية إلى أحوال حسنة كريمة مباركة. ولكن ذلك لا يتم إلا بأن يغير الناس ما بأنفسهم من إعراض وتساهل وهجر للأخلاق التي دعا إليها نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يغير ما بقوم من سوء وهم وخوف وهلع وغل وإذلال إلا إذا غيروا ما بأنفسهم بأن تابوا إلى الله جل وعلا وأنابوا ورجعوا إليه رجوع الصادقين الذين لا تتغير حالهم حالما يخرجون من مساجدهم إلى لهو وغفلة، بل يحرص الواحد منهم على أن يكون على حال قريبة مما كان عليه وهو في صلاته وفي مناجاة ربه جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن يرأف بعباده ويرحمهم ويكشف ضرهم ويدفع عنهم من لا يستطيعون دفعه بحولهم وقوتهم، ولكن يمكن دفعه بحول الله وتأييده لهم. يجتهد المسلم في هذه الليالي والساعات بالدعاء لنفسه وذويه ولأمة الإسلام. ففي هذه الليالي المباركة يرجى أن يستجاب الدعاء وأن تكشف الضائقة والبلوى وأن ينزل الله جل وعلا بالأعداء أنواع المصائب والإذلال، وهو سبحانه القادر على كل شيء. وإنما يستجيب من دعاء الصادقين المخلصين في دعائهم النادمين على سوء أعمالهم. فليحرص المسلم يا عباد الله في كل وقت في تجمعاته مع إخوانه في المساجد وفي خلوته في بيته اللي يتخذ وقتا ولو قليلا يناجي ربه ويستنصره ويسأله أن يشمل هذه الأمة بريح طيبة مباركة تهب على القلوب فينعشها الله بها لتتوجه الهمم إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، ألا تفرغ جمعنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وأن تهيئ لنا ولأمتنا الإسلامية في كل مكان من أمرنا رشدا، وأن تكشف كل ضر وبلوى على المسلمين، وأن تبدل كل حال مهينة ومذلة ضاربة أطنابها بكشف ذلك كله وإحلال عز مكين وصلاح بين لعبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح يا حي يا قيوم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في جميع بلاد الإسلام بيد من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وانصر أولياءك واخذل أعداءك أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار، وأعتق يا إلهنا رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حقق لنا في شهرنا هذا الفوز المبين برحمتك ورضوانك ومغفرة ذنوبنا يا إله العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل شهرنا هذا شهرا مغفرة ذنوبنا واجتماع كلمتنا وتحقق عزنا وانتصارنا على أنفسنا وعلى أعداء الإسلام. اللهم عاجل أعداء دينك من اليهود وأعوانهم بعاجل العقوبات. اللهم أرنا فيهم العجائب، اللهم أرنا فيهم ما تقر له أعين المؤمنين ويشقى به الكافرون في كل مكان يا رب العالمين. اللهم خص اليهود في فلسطين بمزيد من العذاب والنكال، وصب أمثال ذلك على كل من آذى المسلمين وكاد لهم وتربص بهم الدوائر وخرب أوطانهم أو أعان على تخريبها في كل مكان يا حي وقيوم. اللهم أصلح القادة، اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية واجعلهم هداة مهتدين، وأصلح بهم البلاد والعباد، وافقهم لحمل عبادك على طاعتك والحكم فيما بينهم بكتابك وسنة نبيك. وخص يا ذا الجلال والإكرام من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم أصلحه يا حي يا قيوم، وأصلح له ذريته وبطانته وإخوانه، وأعز به ديننا وبلادنا، وأمن به سبل بلادنا، واحفظ به أمنها، وصن به حدودها، وانصر به الحق في سائر أرضها. ووفقه يا حي يا قيوم لما فيه عز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واجعل جزاءه على ذلك توفيقه لأمثاله وقبولك لعمله الصالح، ولنا معه جميعا إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم المعتمرين الذين وقفوا اليوم عند المطر تحت ميزاب الكعبة بحجة أن الماء الذي ينزل من فوق الكعبة فيه بركة وشفاء؟ لا شك أن هذا الفعل منهم خطأ. أما التعرض للمطر من حيث هو إذا نزل، يحرص الإنسان على التعرض له، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقصد ما نزل على موقع دون موقع، وإنما قال إنه حديث عهد، يعني بربه بإنشائه. أما أن ينتظر حتى ينزل مطر من سطح الكعبة فيراد البركة مما أصاب جدار الكعبة فليس لذلك أصل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول سماحة الشيخ، يقول اشتريت قطعة أرض من أجل السكن، بقيت عندي مدة سنة ونصف ثم بعتها، هل على المال زكاة؟ إذا كنت لم تغير نية البناء إلا قرب البيع ولم تتم سنة من تغييرك النية فلا زكاة، إلا أن بقي عندك المال النقد الذي بعت به الأرض إلى أن تتم السنة من يوم غيرت نية إبقائها للبناء. يقول كنت مريضا في المستشفى وفاتتني عدة فروض، ماذا أفعل؟ تقضيها، إلا إذا كنت في غيبوبة طويلة. ما ينبغي للمريض أن يترك الصلاة لأنه لم يقدر أن يؤديها، بل يؤديها على حسب القدرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول حصل بيني وبين أخي خلاف وحلفت ألا أدخل بيته، فما الحكم لو دخلت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فأفضل لك أن تدخل بيت أخيك وتكفر كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع 1.5 كيلو. وقد رأيت في الصحيفة الجريدة كتابة بأن الصاع بالوزن 1.5 كيلو، والذي عليه الفتوى وفي عهد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه ونوقش فيها كبار العلماء أن الأحوط أن صدقة الفطر صاع وبالميزان 3 كيلو. إذا وجدت مبلغا بسيطا 10 أو 20 ريالا في الحرم أو في الساحات أو قلما، فماذا أفعل به؟ إذا تصدقت به لعدم إمكان وجود صاحبه ولأنه يعتبر شيئا زهيدا لا يتوجع من فقده ويتألم لفقده. رجل يحفظ القرآن ويعالج الناس بالقرآن ويقول بأنه يتعامل مع الجن المسلم، ما حكم هذا الرجل؟ لا يجوز أن يعتد به ولا أن يرجع إليه في هذه الأمور. هذا العمل ورجوعه للجن ضلال، ولم يكن خيار الأمة يفعلون ذلك. الجن موجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وقص الله علينا ما قص في سورة الأحقاف، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وأنزل الله سورة تسمى سورة الجن، وجاء ذكرهم في آيات كثيرة، وكان الصحابة في حروب مع الكفار ولا يروى أنهم استعانوا بجن وفيهم مؤمنون، لم يستعينوا. فالذي يستعين بالجن في العلاج أو غيره إنما يستعين استعانة محرمة لا يصح أن يذهب إليه. هل يجوز إطلاق اسم مسجد قباء على أي مسجد خارج المملكة؟ لا شك أن تسمية مسجد قباء لغير مسجد قباء المعروف تسمية خاطئة، فإن مسجد قباء الصلاة فيه تعادل عمره، الصلاة في مسجد قباء اللي يذهب ليصلي فيه تعادل صلاته فيه أداء عمره يعني بالأجر، وإلا لا تغني عن العمره. فهذا الذي يسمي قباء يريد أن يضاهي مسجد قباء، إذن فليسمي مسجد النبي، وفي ذلك من الضلال ما فيه. نعم. يقول: أثناء الطواف حول الكعبة كثيرا ما يحتك الرجل بالمرأة الأجنبية، هل يبطل طوافه؟ لا، لكن ليحرص على تجنب حصول ذلك. نعم. يقول: أيهما أفضل، أجر صلاة القيام أم الطواف تطوعا؟ الصلاة مع الجماعة ومع الإمام ومشاركته